study of hereditary. يعني كلمة hereditary, hereditary describes how some traits are passed from parents to their children. يعني ايه كلمة hereditary؟ يعني وراثة, يعني description of how some traits, بعض الصفات, are passed from parents to their children. The traits, اللي هي الصفات, are expressed by genes. Are expressed by genes. وإيه اللي الجينز ديت؟ عبارة عن small section of DNA that are coded for a specific trait. بمعنى أن عندنا جين وراثي للطول, وجين وراثي للماوس, جين وراثي للآي كولر, جين وراثي للشيب أوف ذا إير, وهكذا. الجين هو عبارة عن حتة صغيرة في الـ DNA بتحمل الصفة الوراثية, والـ DNA ده مكون أساسي للكروموزوم. الجينز are found on chromosomes, وكل واحد فينا عنده two sets of identical chromosomes. عبارة عن احنا عندنا total chromosome number كام؟ 46. عبارة عن مجموعتين, 22 زائد X و 22 زائد Y في الميل, و 22X في الايه؟ في الفيميل. تبقى إذن الهيريديتري مهم, الكلام اللي بقول ده مهم جدا, يعني مقدمة مهمة جدا. Describe how some traits are passed from parents to the children. والجينز عبارة عن small section of DNA, small section of DNA على الكروموزوم. والكروموزوم كل واحد فينا عندنا عنده two sets of identical chromosomes ما عدا الايه؟ الـ 6 كروموزومات, ما هماش identical. في الميل XY وفي الفيميل 2X. كلير؟ الهيومن سيل كل خلايا الجسم عبارة عن سيل ممبرين, وبعدين جواه سيتوبلازم, وبعدين نيوكلاس. والنيوكلاس هي اللي فيها الايه؟ الجزء الذي يمثل 99% من الكروموزومز. يبقى الكروموزومز موجودة فين؟ في النيوكلاس. و1% فقط موجود في الميتوكوندري. والميتوكوندري اللي موجودة فين؟ في السيتوبلازم. يبقى 99.9% من الكروموزومز موجودة فين؟ في النيوكلاس. وفقط 1% موجود فين؟ في الميتوكوندري. يبقى إذن بما أن النيوكلاس هي البيت الوراثي, يبقى إذن الدراسة هتهتم بالكونتنت بتاعت النيوكلاس. النيوكلاس فيها إيه؟ فيها كروموزومز, والكروموزومز ديت عليها الجين, والكروموزوم ديت مكونة من دين. لما نيجي نتكلم بقى عن كروموزوم, إحنا هنتكلم في حاجة اسمها مولوكولار جينيتكس. يبقى دي بداية, اما احنا بنتكلم على الكروموزومز دي بدايه حاجه اسمها ايه؟ مولوكولار جينيتكس. مولوكولار مولكيول, مولوكولار جينيتكس. الكروموزومز زي ما اتفقنا هم عباره عن 22 بير اوف سيميلر كروموزوم, واي حاجه سيميلر بنسميهم ايه؟ هيموزايجوس. اي حاجه سيميلر بنسميهم هيموزايجوس. إذا كانوا موجودة في السوماتيك سيل نسميهم أوتوزومال كروموزومز, دول مسؤولين عن السوماتيك فانكشن أوف ذا بودي. إذا كانوا لهم علاقة بالجيرم سيل نسميهم سكس كروموزومز. يبقى كل واحد فينا عنده تو سيتس أوف سيميلار كروموزومز, 23 و 23, 22 نسميهم أوتوزومال أو سوماتيك كروموزومز. وقول لي واحد كروموزوم, والكروموزوم عبارة عن اثنين, يعني قول واحد كروموزوم مسؤول عن السكس كروموزوم او الجيرم سيل برودكشن. الاوتوزوم الكروموزوم للسوماتيك سيل ار نوت انفولفد ان سكس ديترمينيشن, واللي مسؤول عن السكس ديترمينيشن هم الايه؟ هم السكس كروموزوم. وده شكل الفوتوغراف, ده شكل الفوتوغراف اللي هو الكاريوتايبنج بتاع الكروموزومز, اللي هو التصوير الفوتوغرافي للكروموزومز. ما بقتهاش قفله الباب الحديد, وال يعني يعني لسه ما طلعتش. طب ما تشوفيها فين؟ انا بقول حضرتك ان انا رحت وما لقيتهاش. اطلعي للدكتوره اسمها ايه ديت منتصر، قول لها دكتور محمد حميد بيقول لك احنا من يوم ما جالك لغايه النهارده مش عارف ياخد الورقه اللي حضرتك وعدتي بيها. دكتوره منتصر ماشي. في الدور الرابع اهي. الكاريوتايبنج عباره عن فوتوغراف اوف سيل كروموزومز arranged in pairs according to the size. وده definition of karyotype. تنسوش ان في اخر السنة بيجي سؤال لوحده definition. فالdefinition في منتهى الاهمية. بيجي سؤال كامل definition. خمسة definition. يعني سؤال اسئلة الجينيتك خمس اسئلة او اربع اسئلة فيهم سؤال لوحده definition. فالdefinition هنا يعني كلمة karyotype. كلمة كاريوتايب معناها فوتوغراف اوف سيل كروموزومز ارينجد ان بيرز اكوردنج تو ذا سايز. يبقى رقم واحد كروموزوم هيبقى شكله ايه؟ اكبر واحد، لانهم ارينجد اكوردنج تو ذا ايه؟ تو ذا سايز. ونبدا باكبر واحد وننتهي بايه؟ باصغر واحد اللي هو رقم 22. والسكس كروموزوم لوحده، السكس كروموزوم لوحده. يبقى كلمة كاريوتايب يعني photograph of cells chromosomes arranged in pairs according to the size. النيوكليك اسيد اتفقنا هم عبارة عن اللي في الجسم كله دي ان ايه وار ان ايه، انما اللي مسؤول عن كروموزوم اللي بيكون الكروموزوم هو اسمه ايه؟ دي ان ايه. يبقى دي ان ايه ده اللي مسؤول عن الايه؟ عن تركيبة الكروموزوم. طيب النيوكليك اسيد زي ما انتم شايفين في الصوره هي عباره عن لونج، لما تفردها لونج لينير ما هياش برانشت، عباره عن الديفينيشن بتاع النيوكليك اسيد لونج لينير ستراند شيب انبرانشد هيترو بوليمرز كومبوزد اوف لارج نمبر اوف سيميلر نيوكليوتايدز. الكلام مكلكع بس يتفهم. الدي ان ايه والار ان ايه عباره عن ايه؟ النيوكليك اسيد يعني عباره عن ايه؟ الديفينيشن بتاعه عباره عن لونج لينير ستراند ان برانشد امينو اسيد. خلاص سيبك من كل الباقي ده كله. تاني النيوكليك اسيد عباره عن ايه؟ لونج لينير ستراند ان برانشد امينو اسيد. سيبك من النيوكليوتيد عشان هنعرفها بعدين ماشي. ادي معنى كلمة نيوكليك أسيد. النيوكليك أسيد احنا عندنا نوعين، عندنا دي ان ايه والار ان ايه. النيوكليك أسيد الدي ان ايه والار ان ايه مكون من حاجة أساسية اسمها نيوكليوتايد. مكون من ايه؟ النيوكليوتايد ده رطوبة اللي بتكون النيوكليك أسيد. كل نيوكليوتايد مكون من ثلاث حاجات. كل نيوكليوتايد مكون من ثلاث حاجات. مكون من سكر في الوسط، في الدي ان ايه هيبقى ديزوكسيرايبوز، وفي الار ان ايه هيبقى رايبوز. خلاص من سكر في النص، وبعدين السكر ده فوقه موجود ان اورجانيك فوسفيت، وعلى جنبه في البيز. ما ظهرتش اصلا يعني الفلاشة ظهرت والحاجات اللي جوه ظهرت، إنما اللي بره ما ظهرتش. مش فاهم يعني نفس البايل اللي بره ده ما ظهرش بره ليه؟ ما عرفش. واللي جوه ظهر ما فهمش بره، ما فهمش البايل. طيب ماشي يا ولاد. يبقى احنا اتفقنا يعني ايه كلمه نيوكليك اسيد؟ عباره عن لونج لينير ستراند ان برانشد امينو اسيد. وما بين كل ما بين قوسين كلمه امينو اسيد نيوكليوتايد. ايه نيوكليوتايد؟ ايه بقى هي النيوكليوتايد؟ قالوا الطوب ده مكون من ايه؟ من ثلاث مكونات. مكون من سكر في الوسط، وبعدين فوق وهنا ان اورجانيك فوسفيت ده البلوك، وبعدين على الجنب هنا في بيز اللي هو الايه؟ الامينو اسيد. البيز ده اللي هو الايه؟ الامينو اسيد. وبعدين السكر 5 كربون، السكر الريبوز عبارة عن خمس كربونات. كربونة فيهم رقم خمسة متحدة بالإنورجانيك فوسفيت، وكربونة رقم واحد أو اثنين متحد فيها البيز، وكربونة رقم ثلاثة عشان توصل وتكون وتتصل مع بقية النيوكليوتيد عشان يكونوا الديني. طيب أنا عارف أن الموضوع صعب. بصوا كده، اللون الأزرق ده مين؟ ده الريبوز. خلاص ده الريبوز. وآدي الكربون نمرة خمسة اللي هي دي، ده هي متحد بها مين؟ الفوسفيت. والإنورجانيك فوسفيت لما يتحد معناه انه ديت البلايند اند، دي الايه؟ النهايه. ما حدش يركب فوق، يعني دي النهايه. لما اكون عايز اوقف تصنيع البروتين اجيب إنورجانيك فوسفيت، اول ما احطه يبقى معنى كده ان دي ايه؟ اخر طوبه هتتحط، اخر طوبه في البناء اللي يتحط فيها الإنورجانيك فوسفيت كربون نمبر ايه؟ 5. ونسميها بلوك اند، يعني ده نهايه التكوين. وبعدين كربون نمبر 1 او 2 ايا كان، يعني مش هتفرق كتير، يتحط فيها البيز اللي انا عنده السهم ده البيز. خلاص، البيز ده اما يكون بيورين او بيريميدين. البيز ده اما يكون بيورين او يكون ايه؟ بيريميدين. اما يكون بيورين او بيريميدين. البيورين هما اتنين امينو اسيد، ادينين وايه؟ وثيمين. ادينين، ويبقى يعني اتاتشد للثيمين، والسيتوزين يبقى اتاتشد للجوانين. بس البيورين هم عباره عن الادينين والجوانين، والبيريميدين هم السيتوزين والايه؟ والثيمين. يبقى النيوكليوتايدز هم اللي هم الطوبه عباره عن مكون من ايه؟ شوجر اوف كربون نمبر 5 في الانورجانيك فوسفيت، وكربون نمبر 1 او 2 في البيز، ورقم 3 او 4 للاتاتش للايه؟ لتوصيل الحلقات اللي بعد كده للبناء. مش البنا لما بيجي يبني بيعمل الاول نهايه، مش كده؟ بيروح حاطط الطوب كده والطوبه دي نهايته، وبعدين يبدا ايه؟ يبني فوق. الطوبه النهايه دي هي عباره عن الانورجانيك فوسفيت. اللي هيبني عليها لازم تكون سايت نمبر 3 او 4 في الكارت، وهي دايما الحقيقه هي رقم 3، ودي بنسميها اوبن اند. يبقى البلوك اند هي كربون نمبر 5، والاوبن اند كربون رقم 3. ودي اللي احط عليها مين اللي هيجي يتحد بيها؟ نيوكليوتيد تاني، طوبه تانيه، وطوبه ثالثه، وهكذا لغايه لما اكون الدي ان ايه. ارجع بقى تاني، واضح كده ولا صعوبه؟ هو الشكل قدامكم اللي هو الشكل هنا ده، شايفين؟ ده اهو كله، شايف المكتوب هنا ايه؟ 5 اند. 5 اند دي ركب عليها حاجه؟ خالص. وبعدين ادي 3 اند، شايفين؟ 3 اند ديت ايه؟ تبني عليه على حسب العدد اللي انت عايزه. انت عايز كام نيوكليوتيد؟ 100 200 300 400، بس لازم الرقم واحد احط عليها بلوك عشان ما يجيش عليها حاجه من فوق، وافضل ماشي بثلاثه لغايه لما في الاخر احط مين؟ البلوك اللي هو رقم 5. ماشي؟ طيب، يبقى تاني بقى النقطه دي يعني بقت واضحه دلوقتي. كلمه نيوكليوتيد عباره عن building blocks of DNA. each nucleotide composed of inorganic phosphate attached to 5 carbon atom and to which nitrogen base is attached. واضح؟ النيتروجين بيز ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ادينين، عبارة عن بيورين وبيريميدين. البيورين عبارة عن ادينين والجوانين. والبايرميدين عبارة عن السيتوزين والسيمين، وفي الرايبول في الار ان ايه هيبقى يوراسيل. السيمين يستبدل بحاجة اسمها يوراسيل. كل دي امينو اسيد، يعني الادينين والجوانين دولت ايه؟ امينو اسيد. واليوراسيل والسيمين والسيتوزين ده عبارة عن ايه؟ امينو اسيد. بس دي جروب ودي جروب، اسمها بيورين وبايرميدين. واضح النقطه دي مفهومه؟ دي اساس الجينيتك. اللي مش واضح، اللي مش فاهم يقول لي ايه التاني. مفهوم ايه هو الدي ان ايه وايه التركيبه بتاعته؟ طيب الجينز، الجينات الوراثيه، احنا عندنا تقريبا، سيبك من اللي انا كاتبه ده، عندنا من 25 الى 38 الف جين. البني ادمين، كل بني ادم عنده في جسمه من 25 الى 38 الف جين وراثي، محملين على كم كروموزوم؟ على 46 كروموزوم، مش كده؟ يعني من 25 الى 38 والناس بيقولوا 41 الف جين محملين على ايه؟ على 46 كروموزوم. يبقى اذا كل كروموزوم بيحتوي اكتر من 1000 ايه؟ من 1000 جي او في حدود ال 1000 جي. واضح يا اولاد؟ لا. يعني ايه كلمه لوكس؟ كل جين له سبيسيفيك لوكس على الكروموزوم. يبقى كلمه لوكس سبيسيفيك لوكيشن اوف ا جين اون ا كروموزوم، سبيسيفيك لوكيشن اوف ا جين اون كروموزوم. يبقى ما اجي اقول جين الكالر، الاي كالر موجود على كروموزوم 26، تقوم تقول لي ايه؟ او كروموزوم 22، تقوم تقول لي انه موجود فعلا على 22، تقول لي ايه؟ انهي لوكس؟ لان انا مش هجيب الكروموزوم كله واحطه تحت الالكترون ميكروسكوب، ده الالكترون ميكروسكوب ده عايز يعني لوكس عشان يبص عليه، فلازم تقول لي فين لوكس. موجود فين؟ يبقى كل جين له ايه؟ سبيسيفيك لوكس. ماشي. طيب القليل بقى يعني ايه كلمه قليل؟ لا قليل، احنا لوكس، احنا قلنا كروموزوم موجود على الجين بلوكس، واللوكس فيه مالتيبل اليلز. يعني ايه مالتيبل اليلز؟ يعني كل فاريشن من الجين موجود على حته من اللوكس، الحته من اللوكس دي اسمها اليل. يبقى كل كروموزوم بيحتوي على مالتيبل لوكس، وكل لوكس بيحتوي على مالتيبل ايه؟ اليل. واضح؟ اهو يعني ايه كلمه اليل؟ It is one variant of a gene. احنا اتفقنا ان الجين، يعني مثلا مرة فاتت قلت الكلام، لو انا قلت الجين بتاع الاي كولر موجود على كروموزوم 22، الجين ده موجود في لوكس واحد مش كده؟ طيب الاي كولر كام كولر؟ 6 7، مش في بلاك، في براون، وفي جرين، في بيسموه رمادي اللي هو جري، وفي القططي اللي هي زي الجرين كده يعني، وفي بلو مش كده؟ ده في النورمال فاريشن مش كده؟ يعني عندي ستة فاريبل جين موجودين على لوكس واحد. لما اكون هاخد واحد من كل واحد من دولت، يبقى كل واحد من دولت موجود على ايه؟ على قليل. وكل واحد دولت بيديني ايه؟ فاليبل جين. بيديني ايه؟ على اساس ان كلهم في الاخر بيدوني جين واحد اللي هو الاي كولر، بس تحته في 5 6 فاليبل جين، كل واحد منهم موجود على قليل لوحده. يبقى كل قليل هو عباره عن ايه؟ سايت for variable gene. انما مش كل الجين، مفهوم؟ مش كل الايه؟ الجين. طبعا تفسير هذا الكلام many genes have a two several or many different alleles. كل جين ممكن يبقى عنده اثنين allele. مثلا يعني لو انا بتكلم على الايربن الايربن الجينات بتاعتها تبقى ايه يا سمول يا لارج يا ميديوم اللي هي النورمال فاريانت يعني يا واحده كبيره يا صغيره يا مثلا مقبوله الحجم مش هتبقى لها اشكال اخرى مش كده فيبقى لها كام قليل ثلاثة الاي كلر هتبقى مال 6 7 السكين كلر الجين بتاع السكين كلر يوزوالي هيبقوا 6 7 كلر يا وايت يا ريد يا بلاك يا يلو يا هسبانيك مش كده يا ميكست من دول الصفات مش كده دي ده الجين كل صفه وراثيه من صفات البشر لها جين واحد وفي داخل الجين في ايه مالتيبل أليل واضح مش هقول بقى الاكزامبل دي مش هتفرق طيب السؤال ده زي ما قلتوا زمايلكم كان بيتسال في الشفوي الدور اللي فات يعني ايه كلمه جينيتك ديس اوردر ويعني ايه فاميليا ديس اوردر ويعني ايه كونجنتال ديس اوردر ثلاث معاني لازم يبقوا معروفين يعني ايه جينيتك ويعني ايه فاميليا ويعني ايه كونجنتال ايه الفرق ما بين الثلاثه اما اقول المرض اللي عند الواد ده جينيتك ديزيز ولا فاميليال ديزيز ولا كونجينيتال ديزيز اولا كلمه كونجينيتال يعني بريزنت سينس بيرث كلمه كونجينيتال يعني بريزنت سينس بيرث وبريزنت سينس بيرث لا يعني ابدا ان هو جينيتك مش كده فقد يكون جينيتك مثلا زي ده هيبان من بيرث ولا مش هيبان وقد يكون انفكشن زي الترش انفكشن هيبان من سنس بيرث ولا مش هيبان هيبان يبقى ده نسميه ايه كونجينيتال كونجينيتال يعني مانيفيستد سنس بيرث اور ان ا شورت بيريد افتر بيرث يعني سنس بيرث او شويه 3 4 ايام بعد الولاده ده نسميه ايه كونجينيتال طب الجينيتك عباره عن ديزيز caused by altered genetic material أو by change in the genetic material يبقى ده عبارة عن disease أو disorder caused by altered genetic material and usually present since birth طب ليه انا قلت كلمه يوجوالي وما قلتش ان كل الجينيتك ديزيز تظهر ات بيرث لان في امراض تظهر متاخر زي ايه التيرنر سندروم البنت التيرنر بتقدر تشخصها ساعه الولاده ما عندهاش اي مانيفيستيشن بعد شويه لما تكبر تبقى مانيفيست كليرلي يبقى ده معنى كلمه جينيتك يعني disease or disorder caused by a change in the genetic material وترانسميتد according to specific laws في الجينيتك ده الايه الجينيتك الفمي الكونجينيتال ده disease present since birth or shortly after birth ولا يعني ابدا ان هو جينيتك زي ما قلت لكم مثلا الترش انفكشن ما له علاقه بالجينيتك طب امال ايه الفاميليال يعني ايه فاميليال ديزيز ديس اوردر او ديزيز بريزنت ان سيرتن فاميلي باي هاي فريكوانسي بريزنت ان سيرتن فاميلي باي هاي فريكوانسي زي ايه زي الهانتينجتون كوري الهانتينجتون كوري كوري بلاش زي سيدنهام كوري زي اسمه ايه الباركنسونيزم، مش دولت فاميليال ديزيز، دولت مش جينيتك ولا كونتين، دولت فاميليال ديزيز. بمعنى ايه؟ بمعنى الهانتنجتون كوريا ديت عباره عن كوريا لا تحدث الا في الهانتنجتون فاميلي، كانت اسره في اسكتلندا وجدوا ان الاسره دي فقط مصابه بالكوريا والعائله اسمها هانتنجتون فسموها هانتنجتون كوريا نتيجه انها لا تصيب الا الايه الاسره دي، يبقى دي فاميليال ديزيز. مثلا الابيليبسي، لو حد فيكم ذاكر الفبرايل كونفالجنز، الفبرايل كونفالجنز لو لقينا حد من الاسره عنده ابيليبسي نخلي الطفل ده نمشيه بعد كده على الانتي ابيليبتيك. ليه؟ لان الابيليبسي از فاميليال ديزيز ان نوت ا جينيتيك ديزيز. في اسر معينه مشهور فيها بالصرع، اللي بيجي لهم صرع ده فاميليال تندنسي او فاميليال اكسبتابيليتي. يبقى اذا عندي في فرق ما بين ثلاث حاجات، كونجينيتال فاميليال وجينيتيك. هل الفاميليا ديزيز ممكن يكون جينيتيك؟ اه ممكن يكون جينيتيك، حتى لو في بريدسبوزن فاكتور ممكن يكون في جينيتيك، بس مش شرط يبقى جينيتيك، مش شرط يبقى جينيتيك، يعني مش شرط ينتقل طبقا للجينيتيك رولز. لان احنا لما ناخد الجينيتكس هنلاقي ان في معظم الامراض الجينيتيك ليها سيرتن رولز بتمشي طبقا لقوانين مندل، مندل لوز، الاوتوزومال دومينانت يمشي بكذا والاوتوزومال ريسيسيف يمشي كذا، اكس لينك دومينانت يمشي كذا، اكس لينك ريسيسيف يمشي كذا، وهكذا بقوانين اسمها قوانين الوراثه. فالفاميليال ديزيز ممكن تبقى جينيتيك ممكن تبقى جينيتيك ولا لها علاقه بالجينيتيك، اثنين كده هبهضر بمزاجها تظهر هنا وتختفي هنا وما تجيش هنا وتيجي هنا. يبقى عرفنا يعني ايه كلمه فاميليال ويعني ايه كونجينيتال ويعني ايه جينيتيك ويعني ايه جينيتيك. طيب احنا كنا سائلين دلوقتي ان الجينيتيك انفورميشن موجوده على الجين، والجين موجود في الجينوم، في الجينوم، والجين ده موجود على الكروموزوم. وقلنا في كلمه جينوم اللي هم الاول جينيتيك ماتيريال ان ذا سيل، اكتبوا الديفينيشن ده، الجينوم الكتله الوراثيه في داخل الخليه، الجينوم هي عباره عن الكتله الوراثيه داخل الخليه. كلمه هيومن جينوم اللي هم اول جينيتيك ماتيريال ان ذا سيل. في الفاميلي بيديجري لازم لما يكون هناخد حاجه في الوراثه فلازم نبقى عارفين الاشارات اللي بتستعمل في علم الوراثه. لو كانت في ميل نورمال تبقى سيركل فاضيه، لو كان ميل يبقى مربع فاضي، لو كانوا متجوزين نحط خط، لو كانوا قرايب ومتجوزين نحط خطين، لو كانوا مخلفين توأم يبقوا بالشكل ده، لو كان التوأم ده ايدنتيكال نحط خط كمان. الاطفال اللي في الفاميلي بيديجري لازم نسميهم او نقول لهم ارقام. اي حد عيان مريض يبقى يظلل، مهمه جدا دي، اي حد عيان مريض يظلل، اي عيان كارير يبقى نص ظل، اي عيان كارير يبقى نص ظل. لو كان ستيل بيرث او ابورشن يبقى النقطه دي، لو كان ديد يبقى النقطه دي، مهم جدا جدا. لان السنه اللي فاتت الدكتور محسن القيه كان سؤاله في الشفوي هو الحته دي الفاميلي بيديجري، سؤال كامل في الشفوي، وللاسف الكتير فيكم ما كانش عارف يعني ايه دي نقطه واقعه دي اللي هي الابورشن، وللاسف ما حدش تقريبا يعني دخل في واحد في ال في اللجنة بتاعة الدكتور محسن كانوا 18 طالب تقريبا 3 اللي جاوبوا السؤال و 15 سقطوا في السؤال. هو ده السؤال ده جايب الفاميلي بيدجري العلامات دي في ورقة. قول لي ده يعني ايه؟ يعني اذا لقيت الميل او الفيميل مظللة يبقى افكتد، نص مظللة تبقى كارير، عليها سهم بالصورة دي يبقى ديد او دايت، ودي يعني ابورش. هو كان جايب 6 علامات تقريبا او 5 علامات، وكانوا هم العلامات اللي انا عمال باكد عليها دي، الافكتد والكارير والديد والستيل بيرث والتوينز الايدنتيكال توينز. ادي 5 علامات اللي كان جايبهم دكتور محسن السنه اللي فاتت في الاورال. فمهم جدا جدا الفاميلي بيديجري، مهم جدا. وطبعا من وجهه نظر ده كلام بيزك، لو ما انتش عارفه هتعرف ايه في الجينيتك؟ لو ما انتش عارف يعني ايه كارير ويعني ايه ديد ويعني ايه ستيل بيرث، مش منطق يعني. دي كانت المحاضرة اللي أنا قلتها قبل كده، و يعني من وجهة نظري دي بيزك جينيتك، لازم تبقوا عارفينها بطريقة كويسة جدا جدا جدا. المحاضرة الثانية برضو قلتها الأسبوع اللي فات، دي بقى همشي فيها سلو شوية النهاردة على أساس أنه هعتبر كأني ما قلتش فيها المرة اللي فاتت حاجة، على أساس تبقى المحاضرة بتاعت النهاردة الأساس. وإن شاء الله يوم الخميس الجاي هندخل فيه، وزي ما قلت لكم إن احنا هنخلص الجينيتك على الخميس الجاي، مش الخميس ده، الخميس اللي بعده الاسبوع الجاي. احنا عندنا لينا محاضره النهارده ويوم الخميس محاضره، وبعدين السبت والثلاث والخميس ان شاء الله نكون مخلصين الجينيتك. المصدر بتاع الجينيتك الحقيقه اقرا من المكان اللي يعجبك، انما المحاضرات ممكن تبقى كافيه، وممكن تجيب معاها كتاب الدكتور ماجد اشرف بتاع الجينيتك بتاع عين شمس. هو موسع وسيمبل وفي كلام مفهوم، هو ده، وفي كلام مفهوم ومش معقد يعني. دلوقتي احنا اما بنيجي نتكلم على السبيكترم اوف ميديكال جينيتكس، في عندنا حاجه اسمها بيزك جينيتكس، حاجه اسمها كلينيكال جينيتكس، حاجه اسمها دياجنوستيك جينيتكس، وثيرابيوتيك وبروفيلاكتيك، وبعدين ابلايد جينيتكس. احنا هناخد النهارده اساسا البيزك جينيتكس، الاساسيات بتاعه الجينيتكس. يعني اخذنا المحاضره الاولانيه اسمها ايه؟ برودكشن اللي هو قلت اسمه ايه؟ مولوكولار جينيتكس. اسمه ايه؟ مولوكولار جينيتكس. النهارده بقى هتبقى المحاضره بتاعتنا البيزك جينيتكس، الاساسيات بتاعه الجينيتكس. احنا عندنا البروتين والانزيمز اللي هي الميجر ميديتور اوف اول ميتابوليك نتورك الليفنج سيل، ار سنسيتايزد اندر ستريكت ريجوليشن اوف ذا جينيتك ماتيريال. احنا عندنا معظم اف اول ذا جينيتك ديزيز برودوسد ديو تو التريشن ان ذا فورميشن اوف ذا بروتين. معظم الجينيتك ديزيز بتيجي نتيجة خطأ في تصنيع بروتين معين، حاجة معينة. طب امال مثلا الكربوهيدرات ديس اوردرز او الميوكوبوليسكرايدوز او الليبيدوز، مش دي جينيتك ديزيز؟ جينيتك ديزيز. طب ايه شغل البروتين فيها وهي كربوهيدرات وفات؟ بالظبط الانزيمز. الانزيمز بتاعت اي حاجه هي عباره عن بروتين، وهي دي الكارثه. فيجي مثلا في السفنجوليبيدوزس مثلا يحصل ديفكت في الانزيم، فما يتحولش مثلا الجلوكوز ما يتحولش الى جلوكوز 6 فوسفيت او الكريبس سايكل يوم يديني مرض مين جي 6 بي دي وهو كربوهيدرات مش ده كربوهيدرات انما مين مين اللي عامل المشكله الانزيم اوكي طيب اتفقنا يبقى اذا الكالسيوم العظمى هي تكوين البروتين اللي هو بيشارك في regulation of all body life activities. Formation and the senses and the regulation of protein usually occur under strict regulation of the genes. مين المسؤول الأول عن تكوين أي بروتين في الجسم؟ الجينات اللي احنا اتفقنا عليها على الديفينيشن بتاعها اللي هم عبارة عن small collection of amino acids على DNA. مش احنا قلنا كده؟ مش احنا قلنا ده definition of gene عبارة عن sector أو piece of collection of amino acids على DNA. ده الجين. الجين ده كل انزيم له جين سبيسيفيك عشان يصنع. لذلك احنا عندنا 46 كروموزوم انما عندنا جينات قد ايه؟ من 25000 الى 38000 جين عشان يصنع لي different enzymes and enzymes and hormones. احنا عندنا حياتك كلها عايش على مين؟ الانزيم والهرمون. حياتنا كلنا عايشة على الانزيم والهرمون. الانزيم for degradation أو building والهرمونز for cell function. مش كده؟ كل خلية في الجسم بتعمل بانزيم وهرمون. كل خلية بتعمل بانزيم for degradation لكمبونت معين أو building كمبونت معين. وهرمون to control its action. مش كده؟ هو الأدرينالين ده ايه؟ هرمون. والكورتيزول هرمون والسيروتونين هرمون والسيروتونين هرمون كل دي هرمونات تو ريجوليت الاستايكولين هرمون كل دي هرمونات تو ريجوليت ستيل فانكشن والانزيم تو بيلد او ديجريد مش كده وذلك في عندنا كتير من الانزيمز باي دايركشنال اكشن تمشي هنا تعمل استايليشن تعمل هنا تعمل ديكربوكسيليشن مش كده وهكذا اشهر مثلا في الانزيمز اللي هي باي دايركشن الجاما عارفين يعني ايه جاما جاما امينو بيوتريك اسيد جاي منين من البيوتريك اسيد باي دي كاربوكسيليشن الجاما امينو بيوتريك اسيد شغلته ايه الرئيسيه تنام والبيوتريك تصحى فقط فيري سيمبل الديكربوكسيليز انزيم اللي موجود على المعادله اللي فوق ده اذا عمل ديكربوكسيليشن للبيوتريك اسيد يديك مين الجاما امينو بيوتريك اسيد واذا عمل في الريفرس اكشن يديك البيوتريك اسيد دي ماده صح ودي ماده ايه تنايم مفهوم يبقى اذا كل خلايانا الاكشن بتاعنا كله معتمد على جينيتك بارت ولذلك ما تستعجبش قوي ان كل الامراض حاليا لها جينيتك اسبكت لانها كلها هتنشا من ديفكت يا في الانزيم يا في الهرمون اوكي طيب ادي رسمه اللي انا بقوله دلوقتي يعني الدي ان ايه عشان يكون هرمون او انزيمز لازم يصنعوا اللي هي ترانسكريبشن ينقل الصبغه وبعدين يترجمه يعني يكون ار ان ايه وبعدين يترجمه يكون البروتين البروتين اللي هو الايه الانزيم والهرمون والانزيم والهرمون يعمل لنا الايه الاكتيفيتي كلها من غيرهم مستحيل تشتغل يعني كل وما فيش بيبتيدات انزيم هتعمل ايه كل وما فيش اي digestive enzymes مش هتشتغل خلايا من اللا الدعم، ما فيش هرمون، مش هرمون. الجينيتك ماتيريا اللي احنا اتفقنا عليها، ايه هم الجين وايه هم البيلدينج، ودي ادي يعني كلام شوية مفسر، ادي الدي ان اي هو دبل ستراند دي ان اي، ماشي يا اولاد، اوف بيلدينج نيوكليوتايدز، واتفقنا نيوكليوتايدز عبارة عن ايه، ماشي. وده الار ان اي، الار ان اي وان ستراند، الار ان اي عبارة عن ايه، وان ستراند اوف ذا امينو اسيدز اللي موجود في الدي ان اي، هم الامينو اسيدز الموجود في الار ان اي ما عدا السيامين ريبليسد باي يوراسين، انما الادينين هو هو والجوانين هو هو والسيتوزين هو هو، اللي ريبليسد بس السيامين في الدي ان اي ريبليسد باي يوراسين. الكلام اللي احنا قلناه النيوكليوتيد عباره عن ايه، الرسمه دي شفتها قبل كده واضحه قوي، واضحه كده كليه، وطبعا كوني ان انا بكررها تاني معناها انها في غايه الاهميه، ولما بيحصل جينيتك ديفكت بيبقى في النقطه دي في الحته دي. السؤال ده جه ريتم السنه اللي قبل اللي فاتت، اللي هو differences between الدي ان اي اند ار ان اي، ايه الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي، ايه الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي. الار ان اي سنجل ستراند مولكيول، بينما الدي ان اي از دبل ستراند مولكيول. الامينو اسيدز السايمين ريبليزد اليوراسيل في الايه، في الار ان اي، ادي 2 3 الريبوز في الار ان اي ريبليزد باي ديزوكسي ريبوز في الايه، في الدي ان اي، ادي 4 الدي ان اي اونلي وان تايب، الدي ان اي اونلي وان تايب نيوكلير، وجزء واحد من 100% موجود فين، في الميتوكوندريا، بينما الار ان اي 4 تايبس، الار ان اي كم تايب، 4 تايب، ماسنجر ار ان اي وترانسفير ار ان اي ورايبوزوم الار ان اي ومايكرو ار ان اي. يبقى في الار ان اي 4 انواع، بينما الدي ان اي نوع واحد بس. طيب حد يقول لي ليه الدي ان اي دبل ستراند بينما الار ان اي وان ستراند؟ ايه دي ان اي مور سيريوس، يعني لو اي حصل ميوتيشن فيه هيأثر على اللايف، وعشان كده صح الاجابه، بس عشان وعشان كده محطوط جوه لا، يعني عشان كده موجود في دبل ستراند، واحد هو اكتف والتاني فور ريبير، واحد يعني هما دبل ستراند الاثنين بيشاركوا، لا مش الاثنين بيشاركوا، واحد بس اكتف والتاني قاعد ستاند باي، اول ما يحصل اي دامج لاخوه يعمل ايه، يعمل ريبليس او ريبير، عشان كده هو موجود بايه، بدبل ستراند. وزي ما بيقول الدكتور عبد الله انه فيري سيريس، هو اللي بيشكل الشفره وهو اللي بيكون وبيدي الاوردر وهو اللي بيعمل، وبالتالي لازم يبقى فيه منه سبير زي الكاوتش بتاع العربيه. انت في حد بيمشي بموتورين للعربيه ولا بيدين دركسون العربية واثنين باب للعربية؟ ما تفرقش كتير، لما يخربوا يبقى نروح نوقف العربية ونحط لها موتور ونحط لها ده. إنما العجل بستيبشل، فلازم يبقى في عندك ستيبل، ما تمشيش من غير ستيبل، وده وارد انه يحصل في أي وقت. وبالتالي وجود ستيبل تاني من الدي ان ايه أساسا عشان انه هو ايه، very vital and emergent، بحيث اذا حصل اي مستيك في تكوين البروتين من الاول يعمل له ايه، ريبير. يبقى دي اسمها النسخه الايه الاحتياطيه. مش انت لما يكون عندك شيك غالي قوي ولا عندك وثيقه غالي قوي بتصورها وتحط منها نسخه في مكان تاني او نسخه تديها لواحد تاني؟ خد بالك لو مت تبقى ادي النسخه دي الوصيه دي الان، مش كده؟ ليه؟ لغلاوه الموضوع. لغلاوه الموضوع دي ايه منه؟ ايه دبل استراند، بينما الار ان ايه وان استراند. الحاجه اللي اهم من كده في سبب تاني يا عبد الله؟ في حد يعرف سبب تاني ليه دي ان ايه؟ ها؟ عشان يبقى لارج سايز. ادي دي مهمه قوي. ال ال ال ال الخروج من النيوكلس لازم يخرج من نيوكلر ممبرين، والنيوكلر ممبرين لها بورز، البورز ديت لها سعه، عشان تخرج لازم تبقى اصغر من البورز. دلوقتي اي حاجه عشان تدخل الفتحه دي لازم تكون اصغر منها، اذا كانت اكبر مهما جت يمت الفتحه ما تخرجش. فالستراند الدبل ستراند دي ايه؟ دبل عشان يبقى لارج سايز اند ات ذا سيم تايم. طب انا مش عايز يخرج ليه؟ ده انا عايزه اساسا يخرج، انا مش عايز يخرج ليه؟ it is degraded, it is destroyed in the cytoplasm. الدين لو خرج حصل له ايه؟ complete destruction. طيب احنا نحن دلوقتي قلنا ان 99.9% من الدي ان ايه موجود فين؟ وكان في الميتوكوندريا 1%. الواحد من 100% دي بيحوي فقط 38 جين ولا 37؟ 37 جين. بيحوي كام؟ 37 جين. وبالتالي يبقى حجمهم ايه؟ صغير. احنا اتفقنا الجسم فيه كل خلية فيها كام جين؟ 25 إلى 38 ألف. فلما لقي 37 جين منطق انهم يبقى موجودين على 1% من الميتوكوندريا من الدي ان ايه. طيب هم 37 جين are they important؟ ايه رأيكم؟ اكيد they are essential for life, they are essential for and without them you can't live. ما تعيش. ليه؟ لانه مسؤولون عن الابوبتوزس اللي هو بروجرامد سيل ديث للخليه، مسؤولين عن الليبيد فورميشن او اوكسيديشن، عن الاسترويد فورميشن، مهم جدا اللي بقوله ده، والانرجي برودكشن. اربع فانكشن مهمه جدا للميتوكوندريال دي ان ايه، مسؤولين عن الانرجي برودكشن، مسؤولين عن الابوبتوزس. يعني ايه كلمه ابوبتوزس؟ بروجرام سيل ديث. ده عباره عن لغه الكمبيوتر للخليه. انت لو عرفت ان عندك في داخل جسمك خلايا بتموت كل ثانيه، وفي خليه بتموت كل 7 ايام، في خليه بتموت كل يومين، في خليه بتموت كل 40 يوم، وفي خليه بتموت كل 120 يوم، وفي خليه بتموت كل شهور، وفي خليه بتموت كل سنوات. عند كل خليه بتموت يحصل لها ايه؟ ريجينريشن، مش كده؟ ما عدا البريد. البروجرام سيل ديس ده لو حصل فيه فيروس وعمل ديستراكشن للابوبتوزس يحصل ايه؟ تيومر مالجنسي. يا ريت تيومر مالجنسي ما شاء الله. لو حصل ديستراكشن للابوبتوزس والبروجرام سيل ديس ده اتبهدل الفيروس يحصل ايه؟ مالجنسي مباشره. الخليه تفضل مالتي بلايد بدون ما تموت، فيحصل ايه؟ مالجنسي. ادي اهميه الميتوكوندريال دي ان ايه. دلوقتي احنا في الجين احنا اتفقنا الجين هو عبارة عن ايه؟ small piece of amino acids arranged in the chromosome، مش كده؟ وبالتالي كل كروموزوم عليه ايه؟ يجي 1000 جين، مش كده؟ الجين ده small piece of amino acids ده مكون او classified according to the function و according to the structure. according to the function في عندنا 3 انواع من الجين. للفانكشن في عندنا 3 انواع من الجين، وللستراكشر في عندنا 3 مين بارتس. للفانكشن في عندنا حاجه اسمها ستراكشر جين، وفي عندنا حاجه اسمها ريجولاتوري جين، وحاجه اسمها ماستر جين. يا سلام، الملك سبحانه وتعالى هو اللي عامل هذا الكلام، مش اي حد. يبقى الجين اللي هو السمول بيس اوف امينو اسيدز on the chromosome او على DNA، الكوليكشن بتاعت الجين بتاعت النيوكليوتيدز دولت، في منهم حاجة اسمها structure gene. ايه ماله structure gene ده؟ ده اللي بيبنى عليه التمبلت، ده اللي بيتاخد منه الكوبي عشان اصنع اي بروتين. يبقى ده ايه؟ قاعد شغلته ايه؟ عشان يدي good example. عايز جروس هرمون، تعالى يا الجين بتاع جروس هرمون اديني الشكل، يروح مدي لمين؟ يروح عامل ايه؟ مسنجر ار ان اي. ده من مين؟ من الجين بتاع الدي ان اي. هوريكم دلوقتي الصوره دي. يبقى الاستراكشر جين ده شغلته ايه؟ قاعد مانيكان، قاعد بس عشان يبقى تمبلت، شغلته تو جيف ان ايديال example for the required protein cell size. وده ممنوع اللمس، ممنوع حد يكلمه ولا حد يلمسه، وغالي جدا، لان الخوف بتاعته لو اتلخبطت اتلخبط الجسم كله، مش كده؟ regulatory gene هتلاقي بقى كل اللي باقي بيخدم الاستراكشر جين، بيخدم الملك. الريجيلاتوري جين ده جين تو كنترول الفانكشن اوف ذا استراكشر جين. الاستراكشر جين مثلا جايبه بتاع اللايبيز انزيم. اذا الاستراكشر جين ده اهتز ولو بسيط او حصل فيه تشينج ولو بسيط في الامينو اسيدز، يروح جاي الريجيلاتوري جين يقول له ايه؟ ستوب، نو مور، شيل. او اذا صنعت كميه كتيره بقى في وفر منه، لا احنا عايزين بس 20 لايبيز انزيم، مش عايزين 21، مش عايزين 19. مين اللي يتحكم في الموضوع ده؟ الريجيولاتوري جين. وبعدين في الماستر جين. الماستر ده ليه؟ زي الهيد ماستر. مين الهيد ماستر؟ ناظر المدرسه. ناظر المدرسه ده شغلته ايه؟ عنده larger overview. يعني كل structure gene له regulatory gene، بس كل مجموعة من الجينات لها ايه؟ لها master gene واحد ينظم شغلها عشان تبقى في harmony مظبوط. قولوا سبحان الله، في حد يقدر يعمل الكلام الصعب ده؟ الإنسان ما يقدرش يخلي 3-4 يشتغل مع بعض in harmony. لو عرفت انك انت في اليوم الواحد يتم تقريبا تصنيع ما يزيد عن 20,000 هرمون اند انزيم. واحد يقول لي 20,000 ازاي يعني؟ الاستايل كولين بيطلع بقد ايه ويقعد يشتغل قد ايه وديجريديت في قد ايه؟ حد يعرف؟ قد ايه؟ عارفين فيمتو ثانية؟ صحيح؟ فيمتو ثانية؟ السايكلين لو استمر اكتر من 2-3 فيمتو ثانية يعني الفازو دريتيشن بتنشر وتموت. ولذلك طبعا سبحان الله، ولذلك الاستايكلين هو اكتر مادة ليها ري ابتيك وليها ديستراكشن وليها ليميتيشن. والادرينالين نفس الكلام، الادرينالين لو استمر اكتر من 3-4 فيمتو ثانية يحصل فازو كونستريكشن، سيفير هايبرتنشن وهيمرج وتموت. والاثنين اسينشال ولا مش اسينشال؟ يتم تصليحهم كم مره في اليوم وكم اوردر يروح وكم مره يجي؟ لا اله الا الله. طيب وبالتالي من يمه الفانكشن الجين مكون من كام؟ ثلاثه: ستراكشر ده التمبلت، والريجولاتري اللي بيهذب ويمنع لا زياده ولا نقصان، وبعدين الماستر اللي هو كنترول. اناتوميكالي الجين مكون من ثلاث حاجات، اناتوميكالي من ثلاث حاجات. نمره واحد بروموتر اريا اللي هي كانها هيد، مش احنا بروموتر يعني ايه؟ مفتاح، الحته اللي بيحصل منها سويتش اون وسويتش اوف. مش الجين ده هيصنع لي بعد كده انزيم وبروتين، وبالتالي لازم يبقى له مفتاح. لما اجي ابقى عايزه اروح للبروموتر اريا اللي هي الهيد، وبعدين البودي، وبعدين تيل. ايه ده؟ الجين كده؟ اه الجين كده، هيد وبودي وتيل. طب البروموتور اريا دي والتيل ار نوت انفولفد ان بروتين بايو سينس، امال هم ايه؟ كنترولينج يونتس. الهيد اللي هو البروموتور اريا والتيل ار كنترولينج يونت، داز نوت شير ان بروتين بايو سينس. وبالتالي مين اللي هيشارك؟ البودي. والبودي مكون من ايه؟ من حتتين، حاجه اسمها اكسون وحاجه اسمها انترون. طبعا انا بقول كلام ما سمعتوش عنه قبل كده. شايفين الحته دي اسمها ايه؟ بروموتر، والحته دي اسمها تيل. البروموتر دي والتيل ده ار نوت انفولفد ان بروتين بايوسينثيسز، زي ار او كنترولينج يونت. واحد واقف على المقدمه بيقول اوعى حد يجي اكتر من هنا، وواحد عند التيل يقول ممنوع ان حد يجي بعدي. ومين اللي شارك في التصنيع؟ البودي اللي هو عباره عن ايه؟ زي ما هو مكتوب اهو، اكسون وبعده انترون. واي اكسون لازم يكون يتلو انترون. لغايه دلوقتي up to this moment محدش عارف الانترون بيعمل ايه. بيسموها non coding area، area ما فيش فيها شفره وراثيه، او بيسموها related coding area. هي related بس انما ما هياش فيها specific coding for specific function، مش قادرين. وده بيعدي الجهل ولا يعدي العلم، لانه مستحيل ومليون مستحيل ان ربنا يصنع حتة في داخل الجين وما تكونش لها شغلان. انما هذا يعني القصور بتاعنا ان احنا وما اوتيتوا من العلم الا قليلا، ما انتش عارف. فهم لغايه دلوقتي مش قادرين يدركوا الانترون بيعمل ايه. وبعدين ما يشارك في التصنيع هو الاكسون والايه والانترون، وبعد شويه الانترون بيتشال ويتكون بس الايه الاكسون. يبقى ارجع تاني للجين. ويبقى الجين هو piece of amino acid أو nucleotides on the DNA، والجين ده مقسم classified according to the function أو للأناتومي. للفانكشن في regulatory وماستر وstructure، والأناتومي فيها promoter وbody وtail. والpromoter والtail are not involved in protein biosynthesis، ما بيعملوش template، واللي بيعمل template هو مين؟ هو البودي. اوكي. هل هو في الـ RNA هي اللي هيروح لها الاوردر وتشتغل او ما تشتغلش. يعني تعتبر اللي مثلا على الريجوليتوري فانكشن من الجين. لا الريجوليشن في جين تاني مسؤول عن الريجوليشن، بس هي اول ما يروح لها المفتاح المناسب تشتغل. انما ما تقولش لا حتى لو كان غلط، ما دام انت رحت لها بالشفره الوراثيه المظبوطه تشتغل. يعني الريجوليشن ده بيبقى عن جين تاني اسمه ريجوليتوري جين، وبعدين في ماستر جين فور افري جروب اوف جينز. طيب في حاجه اسمها جينيتيك كود، الشفره الوراثيه. الجينيتيك كود ده جمع المفرد بتاعه جينيتيك كودن، الجمع بتاعه اسمه جينيتيك كود، المفرد بتاعه جينيتيك كودن. احنا قلنا النيوكليوتايد عباره عن ايه تاني؟ النيوكليوتايد عباره عن ايه؟ قولوا شوجر في ان اورجانيك فوسفيت وبيت، مش كده؟ كل ثلاثه من دولت يكونوا كودن، كل ثلاثه، كل ثلاثه نيوكليوتايد يكونوا ايه؟ كودن. يعني كل ثلاثه امينو اسيد يكونوا ايه؟ كودن، مش كده؟ مش كل نيوكليوتايد عليه قول لي وان امينو اسيد، صح ولا انا غلطان؟ مش كل النيوكليوتايد اللي يقول لي سنجل امينو اسيد، يبقى كل ثلاثه امينو اسيد جنب بعض هيكونوا ايه؟ كودن. ودي اهم واخطر ما في الصفه الوراثيه. يبقى الجينيتيك كود ستراكشر جين ريجوليت بروتين سينثيسيس فيا ذا جينيتيك كود اتش 3 نيوكليوتايد السيكونس يعني جنب بعض يكونوا ايه؟ وات از نون از ايه؟ كودون. خلاص؟ ويتش از ذا فانكشنال يونت اوف ذا جين. يبقى الصفة الوراثية عشان تتنقل لازم تكون موجودة على ايه؟ على كودن، وكودن مكون من 3 امينو اسيد. اوكي؟ ده اللي هو الفانكشنال يونت اوف ذا جين اللي هو الجينيتيك كودن. ادي الجينيتيك كودن اهو، بصوا كده يا اولاد اللي انا مظللهم دول ثلاثة امينو اسيد اهو، ودول الثلاثة امينو اسيد، ودول الثلاثة امينو اسيد، وهكذا. ده بنسميه جينيتيك ايه؟ كودن. ماشي؟ نيجي بقى لأهم نقطة، كل الكلام ما سبق كان هزار وكلام بسيط وكلام ما فيش فيه مشكلة. النهاردة بقى في مشكلة في النقطة اللي أنا هقولها دي، اللي هي الجين فانكشن. إيه هي شغلة الجين؟ الجين فانكشن، الجين فانكشن عبارة عن 5 فانكشن مهمة جدا وأصعب حتة تقريبا في الجيناتك. يعني الجين فانكشن دي أصعب أريا في الجيناتك. إيه هي الجينيتك فانكشن؟ نمبر 1 اللي هو الجين فانكشن اللي هي بتساوي بروتين سنس. كيف يتم تصنيع البروتين؟ يبقى الجين فانكشن هي عبارة عن إيه؟ بروتين سنس أيا كان نوع، سواء كان هرمون او انزيم او اي حاجه ثانيه. يبقى الجين فانكشن هي بروتين بايو سينس. نمبر 1، البروتين بايو سينس بيمر بخمس مراحل. احنا الشفره للبروتين موجوده فين؟ موجوده في الدي ان ايه. الدي ان ايه موجود فين؟ ومصانع تكوين البروتين موجودة فين؟ رايبوزوم. رايبوزوم ده موجود فين؟ يبقى أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة إن المصنع في مكان تاني غير غير الفشل، غير الفشل، مش كده؟ المصنع موجود في حتة والفشل موجود في حتة تانية، والمصنع مستحيل هيصنع من غير ما يروح له مين؟ الفشل. والمصنع مستحيل يتنقل جوه النيوكليس، يبقى مين اللي يتنقل؟ طب الفاشل ممنوع يتنقل عشان لسه قايلين دلوقتي ان الفاشل ممنوع يتنقل ولا احنا قلنا دي ان ايه مسموح يتنقل؟ ده موجود ما يزيد عن 1000 degraded enzyme to destroy DNA لو خرج في السيتوبلازم. موجود اكتر من 1000 انزيم تو ديجريد الدي ان ايه لو خرج بره النيوكليس للسيتوبلازم, وبالتالي فاشل ما يقدرش يروح. فنستعمل ايه؟ وسيط. الوسيط ده هو يعني يبقى اذا مصيبه كارثه الجينيتك هي في الرحله دي. ما هو ما دام هتمشي يبقى تغلط. طول ما انت نايم في البيت ولا حد حاسس بيك, مش كده؟ ولا حد بيسال عنك, انما اول ما يشوفك هتعمل اخطاء. الرحله من النيوكليس الى الرايبوزوم في السيتوبلازم هي كارينج اول ذا ميستيكس اوف ذا جينيتك ماتيريال, وهي اللي يحصل منها وفيها كل الاخطاء وكل الايه الجينيتك ديزيز. وبالتالي عشان الرحله دي تبقى سليمه والبروتين بايوسينثيسيس يتم بطريقه مظبوطه لازم أن تبقى ايه ستريكت ستيبس. كل خطوه يمشيها او يعملها الراجل المختارينه تمبلت ده لازم يقف ويفحصوه ويشوفوا عمل المطلوب ولا لا, لانه مش هو التمبلت, مش كده؟ ده مش الايه مش المانيكان ده. انا جبت واحد تاني وسمعت له مانيكان. ده انا جبت واحد تاني وسمعت له مانيكان زي المانيكان الاصلي, والمانيكان الاصلي موجود في النيوكليس, محدش يقدر يجمده. وبالتالي الراجل اللي هو اتصنع ده في اثناء الرحله بتاعته محتاج كل شويه حد يلاحظه ويشوفه لحسن يتغير, واذا اتغير كارثه. تغيير مجرد 1 امينو اسيدز في التركيبه مصيبه. اقول تصور ان الجين بتاع الثنائي الاناني اللي هو بيعمل فينال كيتينول مكون من 2400 امينو اسيد, وده بيعتبروه اقل تركيبه في الانزيمز. ليه؟ لان عندهم حاجه اسمها دورفين. عارفين الدورفين بتاع الايه؟ الجين بتاع مين؟ المصل. الدورفين ده الجين بتاع المصل اللي بيكون المصل انزيمز, مكون من 2,400,000 امينو اسيد. 2 مليون. شوف بقى الخلايا اللي هتتجمع عشان تكون جين واحد بس من الدورفين المصل. 2,400,000 امينو اسيد. نعم. فواضح ان انها فيري كريتيكال ستيبس, وكل خطوه فيها محتاجه مراجعه لكل خطوه. كل ما تحدث خطوه محتاجه حد يراجع اللي تم ده تم مظبوط ولا لا, وتم ايدنتيكال ولا لا, وتم اكوردنج للاوردر ولا لا. أردد الأذان بس دي يعني. نعم ربنا يسلمك ان شاء الله خير من السيدين والسيدين الله سلام وخير. انا هضرب مثل على الدقه بتاعه الفورميشن اوف اني سيل او انزيم او هرمون بالبرين سيل. احنا عندنا في البرين سيل تقريبا حوالي 70 ديفرنت سيل مختلف. في اثناء الامبريو تعرفين البرين سيل بيتكون امتى؟ انتريتراين بيتكون امتى؟ حد يعرف البرين سيل امتى تتكون؟ ها بعد فيرست بارث من ذكرين الامبريون في الفيرست فور ويكس. الفيرست فور ويكس دي بتبقى الام عرفت انها حامل لسه خالص ولا تعرف اي حاجه، عايشه بتاكل وتشرب اي حاجه وبتمارس حياتها طبيعي جدا، هي لسه ما تعرفش اذا كانت بريجننت اور نوت. تعالى بقى ناخد خليه واحده تصطدم وليكن البيراميدال تراكت. البيراميدال تراكت موجوده في اريا كام في البرين؟ 4 اند 6 اريا 4 اند 6. البيراميدال تراكت موجوده في اريا 4 اند 6. عشان تتكون ال ال ال ال ال البرين بيكون من نوتش اسمه نيورال نوتش في الامبريو، اللي هو الاول اسمه نيورال ديبس او نوب. المهم يجي جين يبدا، انا هاخد خليه واحده اللي هي البيراميدال كمثال، يجي جين للستارت للتكوين ويجي يقول النيورال تيوب في النوبس ده حان وقت تكوين البيراميدال سيل ماشي، ويجي جين تاني يقول عايز كام خليه؟ 100 عشان يتحطوا في المنى. يقوم ياخد ال 100 خليه يكون 100 خليه ويمشي وهو شايلهم ووديهم عشان يتحطوا فين؟ في اريا 4. في جين تو دايركت السيتنج اوف ذا سيل في اريا 4، لان لو البرام ده تراكت سيل دي اتحطت في اريا 8 تنفع؟ ما تنفعش، تعمل مرض اسمه هيتروتوبيا. هيتروتوبيا. وبعدين لما يروح في اريا 4 لو مشي بقى صح والجين قعده في اريا 4 يبدا يشوف السايز مناسب ولا مش مناسب. اذا كانت اقل يعمل مايكرو كيفالي، واذا كانت اكتر يعمل ماكرو كيفالي. وبعدين بعد كده يعلم البيراميدال سيل الفانكشن بتاعته. كم جيل لغايه دلوقتي؟ 5-6 جينات في ايه؟ في خليه. خلاصه كلامي ان بروتين بايوسينثيسيس از ذا موست dangerous function of the gene. بتمر بخمس مراحل كل مرحلة في منتهى الدقة. وليكن number one يوميت واحد جين switching on اللي هي الايه؟ مرحلة الاستيميوليشن. بمعنى ان الجسم انت كلت، فلما تاكل عايز ايه؟ تهضم، فعايز مثلا ايه؟ بيبتايدات انزايم، مش كده؟ يوم يروح للنيوكلس ويقول لها لو سمحتي البي قاعد في مطعم واكل قد كده وكل لحوم خروف وعايزين 2 كيلو بيبتايدات انزايم، مش كده؟ يروح للجين المسؤول عن مين؟ يعمل له سويتش اون، يقول له لو سمحت اشتغل. بس الجين ده كاري ايه؟ المانيكان اللي هو الايه؟ الاوريجينال مش الصيني. كاري انهي كوبي للبيبتايدات انزايم؟ الاوريجينال كوبي الامريكاني اللي ما حدش يقدر يصنعها، دي الاوريجينال كوبي. اول ما تيجي على الجين الفريم شاف الاساسي الاوريجينال وتقول له اشتغل انا عايز كذا، يبدا يشتغل يعمل ايه؟ زي ما قلت لكم يعمل ايه؟ يصنع انذر كوبي منه هو. التصنيع الأمازر كوبي اسمها ترانسكريبشن اللي هي الخطوة الثانية. يبقى الخطوة الأولية اسمها ايه؟ جين سويتشينج اون. صنع الراجل يستجيب انه هو يكون أمازر كوبي اسمها ايه؟ ترانسكريبشن. كلمة ترانسكريبشن يعني ايه؟ نقل بالمسطرة. كلمة ترانسكريبشن يعني نقل ايدنتيكال بدون هفوة. بدون هفوة ينقل بنفس ترتيب الاوريجينال بس عكسي. بس ايه؟ عكسي. بمعنى ان الجين الاوريجينال فيه ادينين يقوم اللي قبله مين؟ صايمين. بس عشان هو هيصنع ار ان ايه يومي اللي قبله مين؟ يوراسيل. اللي بعده في سي سايتوزين يبقى اللي قصاده مين؟ جوانين. وهكذا لغايه لما يعمل شفت بالظبط زي الايه؟ زي الاوريجينال. زي الاوريجينال دي ان ايه؟ اول ما يكون التركيب ده نسميه ايه؟ كومبليت ترانسكريبشن بروسيس اللي هي الخطوة التانية. بعد ما يتم التصنيع في حاجة اسمها بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، ودي خطوة يحصل فيها أخطاء كثيرة جدا جدا جدا، اسمها بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. زي ما قلت لكم ان البورز بتاعت النيوكليا الصغيرة ولو فضل التمبلت زي الاوريجينال مش هيعدي، مش كده؟ لو فضل التمبلت اللي هو المسجر ار ان اي زي الاوريجينال مش هيعدي. عشان يعدي لازم ايه؟ يصغر في الحجم ويقل في السايز ويقل في الكتل عشان يعرف يعدي. يقوم اول حاجه اورشيل منه مين؟ البروموتر والتين مؤقتا، واشيل الانترون واحط له حاجات للوقايه عشان الديجريديشن. ده راجل خارج مسافر رايح رحله طويله وخايف حد يكسره ولا حد يدخله اي امينو اسيدز مش مطلوب، فمحتاج بروتكشن. اسمها بوست ترانسكريبشن ايه؟ موديفيكيشن. اربعه موديفيكيشن هنقولهم لما نوصل للخطوه. طيب خرج الراجل راح للسيتوبلازم، اول ما يطب ويحط رجليه في السيتوبلازم يروح مصطادة الريبوزوم. الريبوزوم اقرب ما يكون الى نيوكلر ممبرين. اول ما يخرج يحط رجليه في السيتوبلازم يلاقي نفسه في الريبوزوم، تجيبه عشان تعمل عملية ترجمة. احنا هناك كان ترانسكريبشن اللي هو نسخة تبقى الاصل. طب النسخة تبقى الاصل اللي هتروح للريبوزوم عشان المصنع يعمل ايه؟ يترجمها بقى. يترجمها الى ايه؟ بروتين. الى بروتين اسمه ترانسليشن اللي هي الخطوة الرابعة. ترانسليشن ده ترجمة. ترانسليشن وكلمة ترانسليشن مقصودة. احنا اما اي واحد بيتكلم لغة غير لغتنا زي الأسبانية ولا غيره لازم يبقى في مترجم قاعد بيترجم بالحرف كل ما يقول، مش كده؟ كلمة translation يعني ترجمة ايه؟ حرفية للبروتين. ترجمة حرفية ما ليك علاقة، يعني الريبوزوم لا يتدخل، ملوش دعوة. الشفت ده جاي بكده يبقى انا هعمله زي كده زي المطلوب وخلاص، ما لي علاقة. translation. بس بعد ما صنع احيانا يحدث اخطاء، احيانا يحدث اخطاء، فيحدث تصليح للاخطاء فيما يسمى بوست ترانسليشن موديفيكيشن. يا سلام، ايه الدقه الالهيه العجيبه دي. يبقى البروتين باسنسز بيمر بخمس مراحل منتهى الاهميه. ميت واحد جين سويتشينج اون، اثنين ترانسكريبشن، بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، بعدين ترانسليشن وبوست ترانسليشن موديفيكيشن. واضح؟ ناخد الخطوه الاولانيه. ده رسم دياجرام كده بيوريك الرحله العميقه اللي بيمر بيها سعاده الباشا البروتين، وبيقول ادي الدي ان اي وادي المسنجر ار ان اي، وده يسميها ترانسكريبشن. وبعدين هنا شويه يحصل شويه موديفيكيشن في الغلبان ده، يحصل موديفيكيشن عشان يعرف يعدي من البورز، واول ما يعدي يروح واقع في الريبوزوم، والريبوزوم يروح فرده ويكون الايه التمبلت ويكون البروتين كما يريد. ادي شكل الجين، وزي ما انتم شايفين ادي الجين اهو، ادي البروموتر اريا وادي التيل اريا، ما لي علاقه بيها. الاريا اللي هي ترانسكريبتد اللي هي باخد لها الشافت او باخد ليها المانيكان اللي هي الايه اللي انا عمال بحوط عليها اسمها ايه، ترانسكريبتد ريجون، اللي هي عباره عن ايه الاكسون والانترون، اللي هي عباره عن ايه الاكسون والانترون. فلا البروموتر اريا انفولفد ولا التيل انفولفد، انما they are important in regulation. فنمبر 1 switching the gene consists of the main parts البروموتر والاكسون والانترون، والبروموتر هو responsible for switching on the gene to start function او switching it off to stop function. يبقى switching on switching off على مين؟ على البروموتر اريا، هي اللي منها اقدر تو ستارت وهي اللي منها اقدر تو ستوب. اوكي يا ولاد، ادي اول خطوه. الخطوه الثانيه اللي هي الترانسكريبشن. الترانسكريبشن زي ما قلت لكم ان النيوكلير جين دونت ليف ذا نيوكليس تو ذا سيتوبلازم، لان دي نيوبروتين كان بي دايجستد باي سيتوسوليك انزيمز and its damage. والسيتوزوليك انزيم اكتر من 1000 سيتوزوليك انزيم to degrade the nuclear DNA لو خرجت. وبالتالي انا معتمد على الترانسكريبشن to transfer the information من الاوريجينال بروتين شافت اللي هو الايديال الى ال source of formation في السيتوبلازم اللي هو الريبوزوم. to complete the transcription بعمل الشفت ده عبارة عن messenger RNA، وزي ما اتفقنا messenger RNA عبارة عن similar template للoriginal ما عدا ان اليوراسيل يستبدل بالايه بالصين. اوكي، في السيتوبلازم هيحصل بقى ديجريديشن وديكودينج وستارت الايه السنسس. يبقى الترانسكريبشن عمليه في منتهى الاهميه، بس اللي اهم منها او اللي مبني عليها، بلاش الاهم، اللي مبني عليها هي البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن هدفها الرئيسي ثلاث حاجات. نمبر 1 تو ديكريز السايز اوف ذا مسنجر ار ان اي. نمبر 2 تو بروتكت المسنجر ار ان اي من الديجريديشن. نمبر 3 تو كيب المسنجر ار ان اي از ات وذاوت تشينج. فهتلاقي في اربع تغييرات بتحصل بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، اربع تغييرات بتحصل هدفها الرئيسي الثلاث اهداف اللي انا قلتهم: تو ديكريز ذا سايز، تو بروتكت، اند تو كيب ات سيف. مش بس بروتكشن، لا تو كيب ات سيف. اول موديفيكيشن، الفيرست موديفيكيشن نمبر 1، انترونز ار ريموفد اور اكسايزد فروم ذا برايمري مسنجر ار ان اي. وانا وريت لكم صوره ثاني، ادي ادي الانترون اللي هو الازرق ده والاكسون اللي هو الاحمر والاصفر البسيط ده. وبيقول الانترون بيمثل 90% من تكوين المسنجر ار ان اي والاكسون بيمثل فقط 10% من تركيبه الار ان اي. وبالتالي المسنجر ار ان اي اول موديفيكيشن هي الايه سلايسنج او اكسيجن. افتكر دي او افتكر دي اكسيجن او ريموفال اوف ذا انترون اند ادجاستينج ذا اكسون توجذر وأقرب الايه الاكسون توجذر. طبعا لما اشيل الانترون وهو بيمثل 90% من السايز والويت بتاع الار ان اي منطقي انه هيبقى يصغر حجمه الى كام الى العشر 10% يبقى 1/10 من الاوريجينال. وبالتالي ده يقدر ايه يقدر يعدي. ادي اول فانكشن اللي هي الريموفال. الريموفال ده لو حصل ان انا ما شلتش الانترون بما فيه الكفايه وبقى شويه هيبقى لارجر بروتين وبالتالي هيبقى رونج بروتين وبالتالي ويل بي ديستروييد ان ذا سيتوبلازم. ورضا الحمد لله ان هو ديستروييد ان ذا سيتوبلازم بدل ما يكون لي بروتين غلط. والعكس صحيح لو الانترون ده اتشال واتشال معاه بعض الاكسون هيبقى انا شلت من المين شافت بتاع البروتين وبالتالي ويلز ستايل ارونج بروتين. يبقى لا الزياده نافعه ولا النقص نافع. لازم ان يطلع ايه ايدنتيكال. اشيل كل الانترون بالكامل واسيب كل الاكسون بالكامل. السكند موديفيكيشن مهم جدا ان التيل اللي موجود اضيف احط عليه لونج تيل فور بروتكشن. لان اي حاجه اوبن اندد قابله ان اي حد يقابلها يضيف اليها تكوين. يعني ده بروتين ماشي في السيتوبلازم والسيتوبلازم ده كله حاجات شايله امينو اسيدز وماشي. فاي حد يلاقي حاجه مفتوحه يضيف الامينو اسيد ويمشي اهو يريح عن كتفه شويه ما هو شايل الامينو اسيد فيضيفه ويمشي. انما لما يلاقي مفيش مكان ويلاقي بلوك تيل وبالتالي مش هيقدر يضيف له اي شيء. يبقى تاني موديفيكيشن ان انا احط لونج تيل مكون تقريبا من 100 الى 250 امينو اسيد التيل الواحد وبيبقى ادينايد ادينين نيوكليوتايد ادينين نيوكليوتايد. ولانه احنا اتفقنا ان كل واحد الفايف اند مالها بلوكت حدش يقدر يجي يمت يبقى اللي يجي يقدر يجي فين في السيرد كارب. وبالتالي انا لما اجي احط اللونج تيل احطه فين سيرد كارب عشان ما حدش يضيف امينو اسيد ما يضيفش انذر نيو امينو اسيد ولا اديشنال امينو اسيد فيطلع لي ابنورمال بروتين. فاهم يا اولاد؟ يبقى السكند موديفيكيشن اديشن اوف لونج تيل. في 3 4 بداوا يناموا شيل ايدك من على خدك وصحصح شويه. طبعا اضافه التيل مع الاكسون والبروتكت اند الاو المسنجر ار ان اي تو ليف ذا الايه ذا نيوكليس عشان يقدر يسيب النيوكليس وفي نفس الوقت it will be a stabilize and prevent addition of new amino acids للتمبلت اللي احنا عندنا. عشان كده بقول لكم ان الرحله والتشينجز كلها الهدف الرئيسي بتاعها to protect المسنجر ار ان اي سيف از ات بدون ما يحصل فيه تغيير ولا تدخلات. وانا قلت لكم قبل كده ان اضافه التيل والهيد مالها to protect and not to share in the protein synthesis. ما ليه علاقة؟ لا تشارك في التصنيع. هي شغلتها البروتكشن وليس أقل. السيرد موديفيكيشن زي ما حطيت على التيل أحط إيه؟ على الهيد احط بروتكتيف كابينج. كاب يعني ايه؟ برنيت. بروتكتيف كابينج على الشافت، على ما هو عندي حته غاليه جدا الشافت اللي عندي التمبلت ده، لو حد جه يمته يمين ولا شمال هيعمل لي مشكله. يعني سيكل سيل انيميا بتيجي ازاي؟ replacement of valine by glutamic acid in amino acid number 6. ده انا لسه قايل دلوقتي الجين مكون من كام؟ 2,400,000 امينو اسيد. لو شلت بس 1 امينو اسيد يديني سيكل سيل انيميا والعيان تبوظ حياته كلها. عشان كده كيبنج الشافت ده بدون ما حد يلمسه ولا يجي يمته ولا يغير ترتيب الامينو اسيد مشكله. فالاول احمل مؤخره واحمل ايه؟ المقدمه. وكان قبلها الشافت دونت تاتش، محدش يجي يمته. فاحط زي ما حطيت في السكند موديفيكيشن، حطيت تيل احط ايه؟ بروتكتيف كابينج تو بريفنت اديشن اوف اني امينس. واتفقنا ان الكاب هيتحط فين؟ على الفايف انت. واضح يعني لما بقرا بقى الكلام سهل، ما فيش منطقي. التيل يتحط فين؟ على 3 اند، والكاب يتحط على 5 اند. نمره 1 2 ريجوليت اكسبورت. ايه الهدف من الكابينج ده؟ ينظم عمليه الخروج، ما ندفعوش ويكسروا النيوكليس او النيوكليار ممبرين. ات مي ريجوليت اكسبورت اوف ذا مولكيول من النيوكليس. ات مي بروموت الاكسيجن اوف ذا بروكسيمال انترون. ات مي بروموت الرول اوف ذا مولكيول ان ترانسليشن. كل دي احتماليه مهمه جدا. فيلير اوف كابينج بقى لو ما حصلش هذا الكلام، يحصل result in premature degradation of the molecule and the failure of protein biosynthesis. ما حصلش كابينج، ما حصلش بروتكشن، اول ما يخرج في السيتوبلازم يحصل ايه؟ قلت لكم 1000 degraded enzyme موجود في السيتوبلازم to kill and degrade any abnormal protein. وده من فضل ربنا سبحانه. وبالتالي البروتكتيف كابينج في منتهى منتهى الاهميه. ادي كام؟ ثلاثة. الرابع بقى السيل موديفيكيشن، وده مهم جدا جدا جدا. ار ان اي اديتنج. احنا انواع الار ان اي قلنا ايه؟ ماسنجر، ترانسفير، رايبوزومال، مايكرو. المايكرو ار ان اي في منها نوع اسمه ريبير مايكرو ار ان اي. اسمه ايه؟ ريبير مايكرو ار ان اي. شغلته ايه؟ تو ريبير اني ماينور ابنورمالتي اوكيرنج ان ذا شافت. فاضيف واشيل وكوريكت او انسبكشن. يبص، ما هو خلاص الشافت طالع السيتوبلازم، فيوم يعمل ايه؟ يروح باصص عليه ويشوف اي حاجه ابنورماليشن. اسمه ريبير سيستم، وده اله من الله سبحانه وتعالى. بعد ما كل التغييرات دي حصلت، الموديفيكيشن ده حصل قبل ما الشافت تخرج من النيوكليس الى السيتوبلازم، لانها اول ما تخرج من السيتوبلازم هتقع فين؟ في الريبوزوم على طول. تقع في الريبوزوم. والريبوزوم ما له علاقه، الريبوزوم هو يعرف مين انت ويعرف انت جاي ليه ولا عشان ايه، ما له علاقه. ده مصنع بقول له خد دي واعمل لي زيها 1000، هو له علاقه بدي خالص؟ مين له علاقه بدي؟ نيوكليس، مش كده؟ الجين. انما المصنع ما له. تجيبه له نورمال اهلا وسهلا، تجيب له ابنورمال برضو اهلا وسهلا، ما له علاقه. هو مكن شغال. وبالتالي الملك سبحانه وتعالى قبل ما التمبل دي تنزل في المصنع يجيب لها حاجه اسمها مايكرو ار ان اي تو ريبير اني ابنورمالتي اور تو ريفيو، تو ريفيو النورماليتي اللي موجوده. از ات نورمال اور نوت؟ normal will allow to go, abnormal will repair. مش هيرجع تاني للنيوتن بس يقول repair. ادي السلايسن، ادي الاكسجن، وادي طبعا ده هو بنسميه immature messenger RNA. المسجر ار ان اي اللي هو الايدنتيكال تمبلت اللي ما حتعملش عليه اي تغيير نسميه ايه؟ immature ار ان اي، immature messenger ار ان اي. اول ما يبقى كده الصورة دي شايفين؟ ده نسميه بقى ماتيور ار ان اي. ماله؟ مكوناته ايه؟ اكسون فقط و كاب و تي. دي مكونات مين؟ الماتيور ار ان اي، اكسون كاب و تي. مسموح له يخرج بقى دلوقتي يا جماعه؟ اهلا وسهلا. مين اللي اداله البرميشن؟ كان مايكرو ار ان اي. قال له انت مظبوط هايل، واداله سك انه مطلوب تصنيعه وانه ما فيش فيه مستيك واحده. اتفضل اطلع يطلع. اول ما يوصل للرايبوزوم يحصل ايه؟ ترانسليشن. يحصل ايه؟ ترانسليشن. ترانسليشن زي ما قلت لكم عباره عن ايه؟ ترجمه حرفيه. المصنع له علاقه؟ لا، ترجمة حرفية. المصنع له علاقة؟ ما له علاقة، لا يضيف ولا ينقص أي إن كان. أنت دلوقتي واحد بيتكلم وأنت بتترجم كلامه، أنت ليك علاقة باللي بيقوله؟ ما ليك علاقة، أنت شغلتك مترجم. المصنع الرايبوزوم شغلته مترجم. ويستحدث فانكشن أخرى الناس اللي هيصنعه. الرايبوزوم ده إيه؟ ده المصنع. إنما منين هيجيب الطوب؟ ومين اللي هيجيب الطوب؟ مين؟ الترانسفير ار ان اي. مين اللي هيجيب الامين اسيد المطلوبه؟ ومين اللي هيشيلها؟ الترانسفير ار ان اي. ومين اللي هيعمل ريجوليشن لوضعها؟ لا، الريبوزوم الار ان اي. كل حاجه محكمه، كل حاجه في منتهى الدقه، كل حاجه معروف ده ايه وهيعمل ايه. فاللي يشيل الامينو اسيد من اماكن وجودها في الكريف سايكل ولا في الانوكرو في البروتين ولا موجوده في اي مكان، مين اللي يشيلها؟ ترانسفير ار ان اي. ولذلك اول من يقابل الشافت الماتيور مسجر ار ان اي هو مين؟ ترانسفير ار ان اي. يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ فين الجينيتك كود؟ اول كلمه اول ما يشوفه يقول له فين الشفره الوراثيه بتاعتك؟ انت جاي بتبيع ايه النهارده؟ عايز ايه؟ فيقول له انا عايز جروس هرمون مثلا، او انا الشافت بتاع جروس هرمون. الترانسفير ار ان اي عارف الشافت بتاع جروس هرمون عايز امينو اسيدز 1000 ومرتبين بالشكل الفلاني. يروح يجيب الامينو اسيدز واحد واحد، مش الف الف، واحد واحد يجيبهم ويحطهم على مين؟ على التمبلت. يحطهم على الايه؟ بطريقه عكسيه. يحطهم على التمبلت بطريقه ايه؟ عكسيه. يلاقي اليوراسيليوم يحط له مين؟ الادينين. يلاقي السيتوزين يحط له الجوانين عشان يطلعوا ايه؟ عاشق ومعشوق، يدخلوا ببعض عشان يدي ايدنتيكال تمبلت. مش كده؟ هو ينفع يحط ادينين مع ادينين؟ لازم ادينين مع يوراسيل وسيتوزين مع جوانين، ويفضل يكون لغايه لما الشافت بتاعه التمبلت ايه؟ تنتقفل. كويس؟ يقوم يقف الريبوزوم الار ان اي يقول له بليز ستوب نو مور، ويبقى ترانسفير ار ان اي شايل له امينو اسيدز وجايبها له يمكن مسافه الاف الكيلومترات. يقول له لا خلاص نو اني مور، احنا كده وصلنا للعدد بتاعنا. وفي الحاله دي خلاص يتم مراجعه المركب من خلال الترانسفير ار ان اي يسيب بقى الأمينو أسيد اللي شايله ويبدأ يبص في الأمينو أسيد اللي اتعمل البروتين اللي اتعمل ويراجع ترتيب الأمينو أسيد فيه ويعمل له end وهيت ويبدأ بعد ما يخلص تركيبه. طبعا التركيب ده بالخطوات دي initiation بداية التوكين وبعدين repetition للinitiation اللي هو elongation وبعدين termination يخلص وبعدين recycling. يعني ايه recycling دلوقتي؟ يعني انا قصدي مش عايز اقرا دول لانهم سهلين قوي. initiation اللي انا قلت لكم عليه ان في الريبوزوم المسنجر ار ان ايه وصل للريبوزوم يجي الترانسفير ار ان ايه يحط الامينو اسيد بناء على الاوردر بتاع مين؟ الريبوزوم الار ان ايه. واضح؟ وبعدين الاول خطوه دي يحصل فيها ايه بقى؟ تتكرر. خلاص انا حطيت الادينين قصاد اليوراسيل والجوانين قصاد السيتوزين كرر لو سمحت، مش كده؟ اما يكرر ده بنسميها الايه؟ الالونجيشن. اول ما نوصل لنهايه الامينو اسيد اللي موجود في المسنجر ار ان اي نسمي ده ايه؟ تيرمينيشن. يروح واقف الريبوزوم الار ان اي ويقول له لو سمحت تيك بليس وين ستوب كودون از انكاونتر. ستوب كودون اللي هو الايه؟ اخر 3 امينو اسيد مكتوب عليهم دوله التيك دوله النهايه از انكاونتر اند ذا فينيشد بيبتايد از ريليزد فروم ذا ريبوزوم. يعني في علامه كمان الريبوزوم يقول لهم ايه؟ الشفت ده خلص كده. طيب كونت انا بروتين، كان مين اللي بيعمل لي الموضوع ده كله ومين اللي شايل ده كله؟ المسنجر ار ان اي. يروح فين يعني؟ يرجع فين؟ يرجع للرحله دي تاني. يكسر الى 3 امينو اسيدز تستعمل في بناء الامينو اسيد البروتينز اللي طلع. يكسر عشان ما يرجعش الرحله العنيفه دي كلها ولا يمر بالمراحل الشنيعه دي كلها، مش كده؟ طيب انا عملت الشافت دي ان ايه؟ شافت بروتين اللي هو اللايبيز ده ولا الجروث هرمون ولا السيروكسين ولا اي حاجه، اي بروتين، هيموجلوبين أي كان، هو كده فانكشن ولا نوت فانكشن؟ نوت فانكشن. لازم يحصل فيه بوست ترانسليشن موديفيكيشن اوف بروتين اللي هي الأساسية فيها سلايسينج. كده الشفت عبارة عن ايه؟ عصاية. البروتين ما ينفعش يشتغل عصاي، لازم يبقى ايه؟ سيركولر. لازم يبقى سيركولر. وبعدين ده نمبر 1 اللي هو change from straight to be a circular او semi circular بروتين، ده نمبر 1. نمبر 2 امينو اسيد زي الفنايل الانين. الفنايل الانين عباره عن 4 sub units. طبعا الشفت بيبقى جاي بايه؟ يونت يونت، فلازم يحصل ايه؟ كولكشن اوف ذا 4 sub units عشان تو تو فورم الايه؟ الانزيم اللي هو الفنايل الاناني. طيب الفنايل الاناني هيدروكسيليز انزيم، يعني انا اقصد او مثلا الايه؟ الفيريتين. الفيريتين ده بروتين بيحتوي على 24 sub units، فلازم ايه؟ يجمع بعد ما المصنع مش هيصنع على 24 سبيل في وقت واحد، يجمع يونت يونت وبعدين يحصل تجميع. يبقى اذا البوست ترانسليشن موديفيكيشن الاساسيه هي سيركولينج الستريت بروتين او فولدينج الستريت بروتين to become functionally active without folding it doesn't act. واشهر مثل الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي ديزيز. الالفا 1 انتي تريبسين هو معمول متصنع وموجود في الجسم نورمال، انما مشكلته انه ما حصلوش ايه فولتنج، يوم يكون لنا الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي ديزيز نتيجة لاك اوف ايه فولتنج فقط. او الخطوه بقى الثانيه اللي هي كولكشن بعد الفولدنج، اليونتس اللي اتكونت يحصل لهم فورمينج تو فورم الايه او تو كونستيتيوت الايه الانزيم او الهرمون، اذا كان فور يونت زي الفرايد هيدروكسيليز انزيم او 24 زي الفيريتين بروتين. بالشكل ده بيبقى خلصنا البروتين بايو سينس. في حد عنده سؤال؟ ما فيش ولا سؤال يبقى ما فيش حاجه تفهم صحيح، يبقى ولا حاجه تفهم. ها ايه رايكم؟ طيب في حد فهم حاجه يعني؟ طيب ما قيل فهم فهم تم فهمه طيب مدرك. طيب ناخد حاجه تاني. لا ما فيش، لا هتقدر كتير ولا شويه، احنا عندنا محاضرتنا هتخلص يوم الخميس الجاي، الخميس الجاي لا اللي بعده، البدايه تبقى تقيله. طيب ان شاء الله يوم الخميس عايزين نبدا بدري شويه، يعني وليكن 9:30 بس مش اكتر من 10. نعم طيب بس مش اكتر من 10. واول نص ساعه احنا قررنا بالنسبه لامتحان الجينيتك ان 40% منه هيبقى ام اس كيو، 40% منه يبقى ام اس كيو. فالامتحان في المره الجايه اول نص ساعه هجيب جزء كبير من الام اس كيو على المحاضرتين دول، على المولكولار جينيتك والبيزك جينيتك والجين فانكشن، هجيب الام اس كيو يجي يبقى شكله ازاي. فارجوكم ما تتاخروش، ان شاء الله نتقابل يوم الخميس الجاي الساعه 10. نعم بيت الايام ايه؟ ما هو السبت والثلاث والخميس يعني بعد كده خلاص مش هدي جينيتك اكتب محاضرات دي وامضيها لك، كل واحد يجيب كل واحد يجيب ده مش موجوده ثاني في الليست، مش موجوده دلوقتي موجود مع بموت خمسه خمسه كان اخد ثلاثه معايا خلاص. يبقى بكره يبقى يوم الخميس همضيها، لان الدكتور مسلم مش هيدخلك الامتحان ولا يمضي لك على ورقه دخول الامتحان من غير ده. هنكتب نكتب واحد المحاضره الاولى مولكولار جينيتكس انتروداكشن تو جينيتكس، المحاضرة الثانية اسمها Basic Genetics and Gene Function. Basic Genetics and Gene Function. يبقى أنا أمضي لكم عليه. زمالك قلت لهم خدوا ورقة مكتوبة من المستشفى إن في محاضرات الجينيتكس لمدة أسبوع مهمة جدا. انا بتكلم على مصلحتك، هي المشكله ان قرايه الجينيتكس صعب. انا حضور والانصراف بالنسبه لي انا حاول قد ما تقدر قد ما تقدر ممكن لو النهارده كان النهارده كان النهارده كان النهارده كان الله موجود على كل هي موجودة هي دول أربعة دول لا لا مطلوب هو حضرتك عامل كده بقى افتحوا برضو وشوف الديسكتوب هنا اللي عايزها ياخدها المحاضرات موجودين على الديسكتوب هنا عايز